صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الشروط التي لا بد من توفرها في البيع. فالبيع عقد يجب أن يكون سليما، بعيدا عن الشوائب، بعيدا عن كل ما يعكر الصفو، بعيدا عن الصفقات الربوية المحرمة. حيث كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق فيسأل من فيه عن أحكام البيع، فمن عرفها أقره، ومن لم يعرفها أخرجه من السوق. فيذكر لنا المؤلف بأن هناك 7 شروط لا بد من توفرها. الشرط الأول التراضي. التراضي، أما إذا كان الإنسان مكرها فلا يخلو إما أن يكون الإكراه بحق أو بباطل، فإن كان بحق فلا عبرة بالإكراه ولا ينظر إليه، وإن كان الإكراه بباطل فلا يجوز البيع إذن. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، أما إذا كان مجنونا أو صبيا لم يؤذن له فلا يجوز. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أما إذا كانت مباحة النفع لكن لأجل الحاجة فلا يجوز. وهكذا بقية الشروط نقرأها ونتكلم على كل واحد منها بالترتيب. نعم. بسم الله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا. الشرط الأول أحدها التراضي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. ويشترط للبيع 7 شروط، أحدها التراضي منهما، التراضي من المتعاقدين. أما إني أقول بعني هذا الكتاب بكذا وإلا فعلت بك كذا وكذا أهدده استعمل القوة، هذا لا يجوز. التراضي لا بد أن يكون البائع راضيا والمشتري راضيا. أما إذا كان أحدهما مكرها فننظر الإكراه هذا هل هو بحق أو بدون حق، فإن كان بحق فلا عبرة بالإكراه ولا ينظر إليه، وإن كان بباطل فلا يجوز الإكراه. ومثلنا للإكراه بحق أن يكون البائع لديه حقوق لفلان من الناس وفلان من الناس، لزيد وعمر وبكر وخالد، فيماطلهم فيرفع أمره إلى القضاء، فيحكم القاضي ببيع سيارته، ويحكم القاضي ببيع بيته، ويحكم ببيع أرضه، ويحكم ببيع بستانه، ويحكم بتصفية دكانه، فهو غير راضي في هذا العمل، لكن لا عبرة برضاه، لأن الإكراه بحق أي مبنيا على حكم صادر من حاكم شرعي. نعم. أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، بقوله عليه السلام. عرفنا معنى الإكراه بحق أو لا؟ لأن عندنا إكراه، آتي لصاحب الدكان أقول بعني هذه السلعة بـ5 وإلا فعلت بك كذا وكذا أهدده، هذا الإكراه بباطل لا يجوز. لكن إكراه بحق يصدر حكم من القاضي ببيع الدكان، صاحبه لا يريد بيعه، يصدر حكم من القاضي ببيع السيارة، صاحبها لا يريد بيعها، لكن لا ننظر إلى رغبته أو عدمها ما دام صدر حكم شرعي فيجب أن ينفذ. فهذا معنى قوله الإكراه بحق والإكراه بغير حق. نعم. فلا يصح البيع من مكره بلا حق لقوله عليه السلام إنما البيع أن تراك. نعم. رواه ابن هبان. نعم. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه أكرهه الحاكم على بيع الدكان. لماذا؟ لأجل أن يسدد الديون التي لفلان وفلان. أكرهه الحاكم على بيع المزرعة، أكرهه الحاكم على بيع السيارة. لماذا؟ لأجل أن يعطي الناس حقوقهم. فهذا إكراه بحق يجب أن ينفذ. نعم. لأنه حمل عليه بحق. نعم. وإن أكرهه على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه. وإن أكرهه على وزن مال، قال الآن نريد منك 100,000 ريال لأجل أن تسدد فلانا وفلانا وفلانا، فباع الملك جاز ذلك. وإن كان البيع بإكراه لكن يجوز لأجل سداد ما عليه من مال ولأجل تأدية ما عليه من حق. فالقاضي لم يحكم ببيع المزرعة ولم يحكم ببيع الدكان وتصفيته، وإنما حكم عليه بدفع مبلغ كذا وكذا لفلان 10 ولفلان 5 ولفلان 7، حكم عليه فباع الملك. هو مكره في هذا، فالإكراه صحيح في هذه المسألة. نعم. والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف. أن يكون جائز التصرف. أما إذا كان مجنون فلا. إذا كان طفل صغير تركه أبوه في الدكان وقال أذهب إلى حاجتي وأعود إليك بعد نصف ساعة، فلما جاء وجد هذا الطفل قد باع موجودات الدكان كلها، هذا البيع لا يصح لأن البائع غير جائز التصرف. نعم. أي حرا مكلفا رشيدا. حرا، لأن العبد غير الحر هو العبد، والعبد مال، هو نفسه مال، فلا يصح تصرفه إلا بإذن سيده. إذا أذن له سيده بالبيع وأعطاه الصلاحيات لأجل البيع نفذ، وأما إذا لم يكن مخولا فلا يجوز. مكلفا، غير المكلف هو من لم هو طفل، هو الطفل أو المجنون، فهذا لا يصح. رشيد إذا كان كبير السن لكن سفيه لا يصح تصرفه، لأن تصرف هذا يضر بصاحب المال أو يضر بنفسه. نعم. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. أما إذا أذن الولي قال بع هذا 5 وبع هذا 10 وبع هذا 20 فباع كذلك جاز، لأنه قد أذن له. وإن كان صغيرا وأذن له يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باختبار الذين لم يبلغوا تأهيلا لهم بعد البلوغ لتسليمهم ما لهم من أموال، حيث يقول سبحانه وابتلوا اليتامى. وابتلوا معنى ابتلوا يعني اختبروا. يقول هذه السلعة 10 وهذه 5 وهذه 50 وهذه 40، فإذا باعها كذلك عرفنا أنه حاذقا في البيع، وإذا قلنا له 50 فباعها 5 عرفنا أنه لا يحسن. فإن آنستم منهم رشدا، يعني وجدتم منهم الرشد في التصرف في البيع في الشراء في المعاملة فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. فإن أذن صح بقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم. وإنما يتحقق بتفريد البيع والشراء إليه. كيف نختبره؟ ما أدري. أقول له هل تحسن التصرف؟ يقول نعم. لكن عندما أتركه في الدكان يبيع ما قيمته بعشرين بريال، يبيع ما قيمته بعشرين بخمسة، لا، فلا بد من الاختبار، والاختبار لا يكون إلا بتفويضه، بتخويله، ليتعود البيع والشراء. نعم. ويحرم الإذن بلا مصلحة. ويحرم الإذن للطفل للصغير بلا مصلحة. ليه؟ إذا كنت ما أريد اختباره فلا يصح أن آذن له. لماذا؟ لأن هذا الإذن فيه ضرر على المال. فمثلا إذا كانت قيمة السلعة 20 فيبيعها بخمسة، فما قيمته 20,000 يبيعه ب5,000، هذا فيه خسارة وفيه ضرر، أليس كذلك؟ فلا نأذن له إلا للحاجة. نعم. وينفذ تصرفه ما في الشيء اليسير. تصرفه ما يعني تصرف الصغير والذي لم يبلغ في الشيء اليسير. نعم. وتصرف العبد بإذن سيده. وتصرف العبد يجوز بإذن سيده. لو قال له بع المزارع، بع القصر، بع السيارات، بع المعرض، إذا كان قد أذن له فهو مخول. العبد لا ينقص العقد، فإذا أذن له جاز تصرفه. نعم. والشرط الثالث أن تكون العين عندنا الآن التراضي. الشرط الأول التراضي. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف سواء كان بائع ولا مشتري. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. فعندنا عين لا يباح نفعها كالخمر مثلا والخنزير مثلا وآلات اللهو والضرب وما في حكمها وما يشغل عن الطاعة، هذا لا يباح استعمالها. لكن عندنا عين يباح نفعها للحاجة كالكلب مثلا، فهو يباح نفعه للصيد، ويباح نفعه للحراسة، ويباح نفعه للزراعة وما أشبه ذلك. هذا إذا كانت العين مباحة النفع لحاجة فلا يصح بيعها. وأما إذا كانت مباحة النفع مطلقة لحاجة أو لغير حاجة، أنا من حقي أن أشتري بغل وأبيعه سواء كنت محتاجا له أو لا، أنا من حقي أن أستعمل حمارا أركبه أحمل عليه أنقل عليه بحاجة أو لدون حاجة، لأنه مباح، لأنهم كانوا يستعملونها ويبيعونها ويشترونها من دون نكير. لكن الكلب إذا قال إنسان أريد أن أستعمله، نقول لي أجل أي شيء؟ إذا قال لي أجل الصيد، نقول لا حرج، فأبحناه لأجل الحاجة. إذا قال لأجل الحراسة نقول أبحناه لأجل الحاجة. إذا قال أريد أن يكون عند الباب لأجل أن يكون مظهر من المظاهر، نقول لا، لا يجوز بحال من الأحوال. فالكلب يباح للحاجة، وما كان مباحا للحاجة لا يصح بيعه، فيجب أن تكون العين المباحة المباحة مباحة النفع بدون حاجة. أما إذا كانت مباحة النفع للحاجة كالكلب مثلا فلا يصح البيع. نعم. والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. نعم. بخلاف الكلب، لأنه الكلب لا يباح نفعه إلا للحاجة. إنسان مثلا ما عنده غنم، إنسان ما عنده زراعة، إنسان ليس صاحب زرع وليس صاحب صيد، نقول لا يجوز استعمال الكلب أبدا. نعم. لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرس أو ماسية. لأن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا للصيد. إنسان معه كلب ومعه صقر يريد يصيد، لا يجوز الاقتناء إلا للزراعة، لا يجوز الاقتناء إلا للغنم لأجل ألا يفترس الذئب، وما عداه فلا. نعم. وبخلاف جلد ميتة ولو وخلاف جلد الميتة، جلد الميتة لا يستعمل إلا في اليابسات، لا يستعمل في المائعات. فجلد الميتة بعد الدبر يجوز أن نستعمله لحفظ الحبوب، لحفظ الثياب، لحفظ أمتعة يابسة، لكن لا يجوز أن نستعمل جلد الميتة لحفظ الزيت، لحفظ السمن، لحفظ العسل، لحفظ الماء، لا يجوز استعماله في المائعات، وإنما يجوز استعماله في اليابسات. نعم. وبخلاف جلد الميتة ولو مدبوغا، ولو كان مدبوغا. نعم. لأنه إنما يباه في يابس، لأن جلد الميتة كما مر بنا في الآنية كل إناء طاهر ثمينا يباح استعماله، اتخاذه واستعماله مر علينا في كتاب الآنية، لكن قلنا جلد الميتة يجوز استعماله بعد الدبغ في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، أما إذا كان من كلب، أما إذا كان من أمور غير من أشياء غير طاهرة فلا يجوز. نعم. والعين هنا مقابل المنفعة. نعم. فتتنابل ما في الذمة. نعم. كالبغل والحمار. كالبغل يجوز استعماله وبيعه من غير حاجة، والحمار يجوز استعماله وبيعه وشراؤه من غير حاجة. نعم. لأن الناس يتبايعون ذلك، لأن الناس من القديم كانوا يتبايعون الحمير ويتبايعون البغال، ولم ينكر ذلك عليهم أحد. نعم. في كل عصر من غير نكير، من غير نكير. نعم. وكدود القز. نعم. لأنه حيوان طاهر. نعم. يقتنى لما يخرج منه. نعم. وكبزرة. نعم. لأنه ينتفع به في المعاد. نعم. وكالفيل وسباء البهائم التي تصلح للصيد كالصقر والفهد وغيرها، لأنه يباح نفعها من غير حاجة. كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا، إلا الكلب فلا يجوز. نعم. إلا الكلب فلا يصح بيعه. نعم. لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. نعم. ولا بيع آلة، ولا بيع آلة لهو أو آلة زمر أو آلة تبعد عن الطاعة أو أواني خمر خاصة به. نعم. ولو كان ذميين. نعم. ولو كان اليشري أو البائع ذمي لا نقر ذلك. نعم. والحشرات لا يصح بيعها. نعم. لأنه لا نفع بها. الحشرات لا نفع بها. نعم. إلا علقا لمص الدم. نعم. وديدانا لصيد سمك. نعم. وما يساد عليه كبومة السباسة. نعم. والمصحف لا يصح بيعه. يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز بيعه. نقول ولما؟ قال لما في ذلك من الابتذال، لما في ذلك من الابتذال للمصحف وترك التعظيم، فبيعه يؤدي إلى ابتذاله وترك تعظيمه، إلا أن القول الراجح أنه يجوز بيعه، يجوز بيعه وليس هناك ابتذال. نعم. لأنه والمصحف لا يصح بيعه، ذكر في المبدأ أن الأشهر لا يجوز. أن الأشهر يعني روايتان، رواية لا يجوز، نقول لماذا؟ قال لما فيه من الابتذال وترك التعظيم، ورواية أخرى أننا حينما نبيع لا نقصد بيع المصحف الذي هو كتاب الله عز وجل، وإنما الأشياء التي وضعت فيه، الغلاف، الورق، ما يترتب على ذلك، فهذه تباع ولا حرج في ذلك. نعم. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر التعليل عن النهي عن بيع المصحف يقول المؤلف لما فيه من الابتذال وترك التعظيم. إذا قلنا إن الابتذال غير وارد وإن التعظيم وارد فيجوز البيع إذن. نعم. قال أحمد لا نعلم في بيع المسافر رخصة. نعم. قال ابن عمر وجدت أن الأيدي تقطع في بيعها. وجدت أن الأيدي ابن عمر رضي الله أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. إذا كان في ذلك نقول إذا كان في ذلك ابتذال وترك تعظيم فلو قطعت الرقاب لكان ذلك أولى. إذا كان في ذلك ابتذال وترك تعظيم. أما إذا كان ليس هناك ابتذال والتعظيم موجود وإنما حاجة الناس إلى الطباعات الجيدة وحاجة الناس إلى كذا فيكون لا حرج في بيعه. قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها ولأن تعظيمه واجب. والمصاحف بحمد الله الآن متوفرة قد لا يحتاج الإنسان إلى البيع فيها أو الشراء. وجزى الله ولي الأمر خير الجزاء وجعل ما يبذل في ميزان حسنات يوم القيامة حيث وفر المصاحف في جميع المساجد والمدارس والمؤسسات من الطباعة الأنيقة المتقنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يعظم لولي الأمر الأجر والمثوبة على ما عمل من خدمة لكتاب الله عز وجل وتهيئة لطلبة العلم وإيجاده لهم في كل مكان من مسجد ومدرسة ومؤسسة وغير ذلك. نعم. وفي بيعه ابتذال له ولا يكره إبداله. نعم. ولا يكره إبداله. يعني تجي على قول المؤلف على أساس أنه لا يجوز إبداله أجي للشخص وأقول مثلا أخذ منك مصحف وأعطيك كتاب الروض المربع، أخذ منك مصحف وأعطيك كتاب فتح المدينة، أخذ منك مصحف وأعطيك كتاب صحيح مسلم، يقول لا يكره الإبدال. نعم. ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا. استنقاذا له، يعني إذا رأيت أنه بيد إنسان غير مسلم، إذا رأيت أنه بيد إنسان لا يرعاوي ولا يؤدي حقوقه فأنت تشتريه منه لأجل إنقاذه مما هو فيه من تصرف غير لائق ممن هو بيده. نعم. وفي كلام بعضهم يعني من كافر. نعم. ومقتداه أنه إن كان البالغ مسلما حرم إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه. نعم. لأدم دعاء الحاجة إليه. إذا كان البائع مسلم، إذا كان البائع غير مسلم فيقول اشتريه منه لأجل أن تنقذه من الأيدي الآثمة، وأما إذا كان البائع مسلم فلا داعي لأنه مصاد. نعم. هذا كلام المؤلف. ومفهوم التنقيه والمنتهي يصح بيعه لمسلم. نعم. والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه السلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكره، ويقول الوزير كره أحمد، يعني الكراهية للإمام أحمد وحده، أما بقية العلماء فلم يكرهوا بيع المصحف. يقول كره أحمد وحده الإمام أحمد رحمه الله وأجازه الباقون، من دون كراهة. يقول الوزير ابن هبيرة بأن الإمام أحمد رحمه الله كره بيع المصحف، ورواية للإمام رحمه الله عدم الكراهة، فيقول ابن هبيرة كره أحمد وحده دون الباقون، فالباقون لم يكرهوا وأجازوا بيعه دون كراهة. نعم. والميتة لا يصح بيعها. ويقول ابن هبيرة رحمه الله اتفقوا على جواز بيعه وشرائه في سائر الأقطار، نعم. والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه السلام: إن الله حرم بيع الميتة والخمرة والأصنام. نعم. متفق عليه. نعم. ويستثنى منها من الميت ويستثنى من الميت السمك، لأن السمك يجوز أكله وهو ميت، والجراد يجوز أكله وهو ميت، فلا حرج من بيع السمك، لأن السمك إذا خرجت من البحر مات، فلا حرج من بيع السمك ولا حرج من بيع الجراد وإن كان ميت. أما إذا أي سلعة ماتت حتف أنفها فلا تباع، لكن لو ذبحنا الشاة يجوز أن نبيعها بعد الذبح، لو ذبحنا البقرة يجوز أن نبيعها بعد الذبح، لو ذبحنا الجمل يجوز أن نبيعه بعد الذبح، لكن يموت حتف أنفه لا يجوز بيعه، لأن بيعه حرام في هذه الحالة. نعم. ولا السرجين النجس لأنه كالميتة. ولا السرجين، وبعدين رحمه الله جاب عبارة دقيقة، قال ولا السرجين النجس، لأن يفهم من هذا أن عندنا سرجين طاهر، أليس كذلك؟ فإذا كان سرجينا طاهرا فلا حرج في البيع. إذا كان السرجين طاهر، ما هو السرجين الطاهر؟ ما هو السرجين الطاهر؟ الروث، روث البقر، روث الغنم، روث الإبل، هذا طاهر ولا نجس؟ طاهر، يجوز بيعه. فلذلك قال ولا السرجين الطاهر، فالسرجين الطاهر يجوز بيعه، والسمك الميت يجوز بيعه، والجراد الميت يجوز بيعه، وأما غير الجراد والسمك من الحيوانات وغير الروث من مأكول اللحم لا يجوز، لأنه يكون سرجين النجس. نعم. ولا السرجين النجس لأنه كالميتة وظاهره. ولا السرجين النجس، فعرفنا الآن أن السرجين الطاهر يجوز بيعه. ما مثاله السرجين الطاهر؟ السرجين للبقر، للغنم، للإبل، لأن هذا طاهر. وأما إذا كان نجسا فلا يجوز، وإذا كان طاهرا فلا حرج في ذلك. الميتة إذا كان سمكا أو جراد فلا حرج، لأنه يجوز أكله بعد موته. وأما إذا كان إذا كانت بقرة ميتة، أو إذا كان بعيرا، أو إذا كان شاة أو غير ذلك فلا يجوز. نعم. وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه. نعم. قاله في المبدي. نعم. ولا الأدهان النجسة، ولا الأدهان النجسة والمتنجسة لا يجوز بيعها، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يستصبح بها، يريد أن يضعها الزيت لسراج، بشرط أن لا يكون هذا السراج في المسجد، لأنه إذا كان في المسجد قد ينزل نقط تنجس المكان. نعم. لقوله عليه السلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. وللأمر بإراقته. نعم. ويجوز الاستصباح بها، ويجوز الاستصباح، يعني الاستصباح نجعله في المصباح إذا كان نجسا أو متنجسا، بشرط أن يكون المصباح في غير المسجد. وأما إذا كان المصباح في المسجد والزيت نجس أو متنجس فلا، لأنه يؤثر على المسجد وينزل منه نقط تؤثر على المكان. نعم. وأي المتنجس على وجه لا تتعدى نجاسته. نعم. كالانتفاء بجلد الميتة، كالانتفاع بجلد الميتة. جلد الميتة قلنا يجوز الانتفاع به بعد الذبح في يابس، كذلك الزيت أو النجس أو المتنجس نقول يجوز الانتفاع به في الاستصباح في غير المسجد. نعم. نعم. كالانتفاء بجلد الميتة المدبوغة في غير مسجد، لأنه يؤدي إلى لأنه تنجيس. إذا كان في المسجد يؤدي إلى تنجيس، لازم أن ينزل نقاط، لازم من السراج من الفانوس ينزل نقاط تؤثر على المكان. نعم. ولا يجوز الاستسباه بنجس العين. نعم. ولا يجوز بيع السم بنجس وقاتل. العين ما يجوز، لكن إذا كان متنجس يجوز. نعم. ولا يجوز بيع السم القاتل. نعم. والشرط الرابع أن يكون الأخذ من مالك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.